من خصائص هذا الدين أنه جاء بترتيب الحياة، والعرب كما قال ابن خلدون رحمه الله ما لها عهد بالإمارة، الإمارة الذي هي الدولة ما لها عهد، ما يعرفون، يعني تجد العرب قبائل شتى وإن رأسوا عليهم رجلا رئيس القبيلة وكذا، إلا أن أهله أشياء محدودة وإلا هم متفرقون. لماذا؟ لجهلهم، وهم يعرفون أهمية الاجتماع والانضباط والترتيب وإلى آخره، لكن لفرط جهلهم وليس في عقولهم شيء يرشدهم إلى ترتيب الحياة. فجاء الإسلام بالدولة، الدولة التي فيها وجوب الطاعة، وأكد عليها في أكثر من 30 نص في الشريعة أهميتها والحفاظ على ولي الأمر، وأن يكون الإنسان معه ويدعو له ويعينه. وجاء أيضا بنصب القضاة والمناصب الشرعية والحاكم والأمير والقاضي كلها، ثم جاء بترتيب الجيوش وعقد الألوية إلى آخره من أمور الدولة، حتى يكون لأهل الإسلام كيان قوي. فمن حارب هذه الصورة إلى دنيا يريدها فقد ساهم في الطعن على الأمة من داخلها. والذي حصل في تاريخ الإسلام في هذا مع الأسف هو من فعل الجاهلية، الذي حصل من بعض أفراد في تاريخ الإسلام إلى اليوم هذا كله من فعل أهل الجاهلية، وهو من أقبح ما يفعله الإنسان بقومه. يريد أن ينشر الخير ويريد أن يعظم دين الله عز وجل ويريد، ما نشك في هذا، لكن نحن علينا النتيجة. ما الذي فعلته؟ الواقع أنه دمرت الناس، وقتل بسببك آلاف الناس بل ملايين الناس، وهذا حصل في تاريخ الإسلام إلى اليوم. كل أحد يريد أن يقيم دين الله عز وجل لابد يقتل ويذبح، ولابد أن يساهم مساهمة فعالة في ذبح المسلمين، تدميرهم تدميرا. لا شك أن هذا من فعل أهل الجاهلين.